الزهر السعد كوكب لا وأقبل الوحي يهدي الكون رضوانا بالوصل معراجا وقرآنا محمد محمد قمر الأكوان في الظلم محمد قمر الأكوان في الظلم نراه نور نراه نور نراه نورا وللأخلاق عنوانا وفي الصلاة على طه حيا أملي وفي الصلاة على على طه حيا أملي أدعو بها الله أدعو بها الله غفرانا وإحسانا فيا سبيلي إلى الهادي وصالكم فيا